شبكة الإمام الآجري تقدم لكم محاضرة بعنوان مقدمة في علم القراءات للدكتور أبي إسماعيل إبراهيم بن محمد كشيدان المشرف على معهد الإمام الآجري لتحفيظ وإقراء القرآن الكريم. تم تسجيل هذه المحاضرة يوم الجمعة 11 من شهر شعبان سنة 36 و400 هجرية. نسأل الله الكريم أن ينفع بها. والآن مع المحاضرة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنلتقي وإياكم ليلة السبت، ليلة 12 من شعبان لعام 36 و400 الهجرة النبوية. نلتقي وإياكم، نذاكر وإياكم في محاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. هذه المحاضرة عنوانها مقدمة في علم القراءات، وسيكون الحديث إن شاء الله تعالى على ثلاثة مطالب. المطلب الأول في التعريف بالقرآن الكريم، وبيان مبادئ علم القراءات، والأمور التي يحتاجها طالب علم القراءات. والمطلب الثاني المراحل التي مر بها علم القراءات. والمطلب الثالث أقسام القراءات وأركانها ومعنى الأحرف السبعة، وبيان مفهوم القارئ والمقرئ والقراءة والرواية والطريق والوجه. ثم نختم ببعض الفوائد المهمة. المطلب الأول تعريف القرآن الكريم. القرآن يعرف لغة واصطلاحا، فهو في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرآ وقرآنا. فعلى المعنى الأول وهو معنى التلاوة يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. والذي يترجح المعنى الأول وهو معنى التلاوة. والقرآن شرعا هو كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة منه، المجموع بين دفتي المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق. ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر، والذي يقف أشد منه يستتاب وإلا ضربت عنقه. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا قال غير واحد من السلف. فالقرآن كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه، وهو بحرف وصوت لا يشبه صوت المخلوقين، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية وهي تتعلق بمبادئ علم القراءات، وكل علم له 10 مبادئ. من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك 10 للمنى وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر. وإليكم هذه المبادئ 10 مفصلة. المبدأ الأول تعريف علم القراءات. القراءات هي جمع مؤنث سالم، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر والنصب معا. القراءات جمع قراءة، والقراءة بمعنى الجمع والضم، يقال قرأت الشيء أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فهي أو قد عرفت بتعاريف عدة، فعرفها أبو حيان بأنها علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، وعرفها ابن الجزري رحمه الله تعالى بأنها علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة، وعرفها القسطلاني بقول علم يعرف به اتفاق الناقلين واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات والفصل والوصل من حيث النقل. والتعريف المختار من هذه التعريف هو تعريف القسطلاني رحمه الله تعالى، فوصف بأنها علم من العلوم. هذا العلم علم القراءات يعرف به اتفاق الناقلين، مواضع الاتفاق، ويعرف به كذلك اختلافهم في اللغة والإعراب من حيث الإفراد والتثنية والجمع، ومن حيث الجزم والرفع والنصب والجر ونحو ذلك، ومن حيث الحذف والإثبات، بعضهم يثبت وبعضهم لا يثبت، ومن حيث الفصل والوصل، كل ذلك عن طريق النقل، عن طريق السند الصحيح. هذا هو المبدأ الأول من المبادئ 10، وهو تعريف علم القراءات. المبدأ الثاني موضوع علم القراءات. القراءات موضوعها الكلمات القرآنية من حيث النطق والأداء، كيف تقرأ هذه الكلمة وتلك الكلمة، بالروم أو بالإشمام، بالحذف أو بالإثبات، بالنقل أو بالتحقيق أو التسهيل ونحو ذلك. المبدأ الثالث ثمرة هذا العلم. ثمرته هو معرفة بما يقرأ به كل إمام من الأئمة القراء، والتمييز بين ما يقرأ به وما لا يقرأ به. وكذلك من ثمار هذا العلم معرفة الأحكام الشرعية، وكذلك معرفة أوجه اللغة العربية، ومن ثماره أيضا الحصول على الأجر والثواب. ولهذا العلم فضل عظيم، وهو المبدأ الرابع. فعلم القراءات من أفضل العلوم وأجلها. لماذا؟ لتعلقه بكلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. والمبدأ الخامس نسبة هذا العلم، نسبته إلى غيره من العلوم، التباين. فعلم القراءات يغاير علم الفقه وعلم الحديث، ويغاير علم اللغة وعلم النحو، فنسبته من إلى غيره من العلوم التباين، يغيرها. وسيتضح إن شاء الله تعالى عند التطبيق لأوجه الأداء في علم القراءات. المبدأ السادس واضع هذا العلم، ونقصد به الجمع. من الذي جمع هذا العلم؟ حيث كان متفرقا، كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي جمعه ودونه أئمة القراءة. وقيل إن أول من جمعه أبو عمر حفص بن عمر الدوري، وأول من دون فيه قيل أبو عبيد القاسم بن سلام. كما قلنا إن القراءات كانت موجودة من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قرأ بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأه جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى. ولكن حيث التدوين والتصنيف فهو كما بينا أئمة القراءة. المبدأ السابع اسم هذا العلم، اسمه علم القراءات، سماه العلماء بعلم القراءات. المبدأ الثامن استمداده، من أين استمد هذا العلم ومن أين أخذ؟ استمداده هو التلقي والسماع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الشاهد، قال: أقرأنيها رسول الله. إذن حكيم بن حزام تلقاها وسمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقلت، والقائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. قال: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: إني سمعت، والقائل عمر، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. الشاهد أن عمر رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم القراءة، وكذلك هشام سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم القراءة. فاستمداد القراءات هو التلقي والسماع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المبدأ التاسع من المبادئ العشرة حكم تعلم القراءات. قال العلماء حكمها فرض كفاية تعلما وتعليما. قال ابن حزم رحمه الله تعالى عندما سئل عن حكم تعلم القراءات قال: وسألتم رحمنا الله وإياكم عن طلب العلم، وهل الآداب من العلم، تعنون النحو واللغة والشعر، وعن طلب الاشتغال بروايات القراء السبعة المشهورين على اختلاف ألفاظها وأحكامها، وعن قراءة الحديث، وعن مسائل. فنعم، قال: وفقنا الله وإياكم لما يرضيه. أما الاشتغال بروايات القراء المشهورين السبعة وقراءة الحديث وطلب علم النحو واللغة، فإن طلب هذه العلوم فرض واجب على المسلمين على الكفاية، بمعنى أن من قام بطلبها حتى يعم بعلمه تعليم من طلبها، أو فتي من استفتاه فيها من أهل بلده أو قريته، فإذا قام بذلك من يغني بهذا القدر سقط فرض طلبها حينئذ عن الباقين، إلا ما يخص كل إنسان في نفسه فقط. فالذي يلزم كل إنسان من حفظ القرآن فهو أم القرآن الفاتحة، وشيء من القرآن معها، ولو سورة، أي سورة كانت أو أي آية، فهذا لا بد لكل إنسان منه. ثم طلب علم القرآن واختلاف القراء السبعة فيه وضبط قراءتهم كلهم فرض على الكفاية، وفضل عظيم لمن طلبه إن كان في بلده كثير ممن يحكمه، وأجر جزيل. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فكفى بهذا فضلا. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بتعليم القرآن، فمن تعلمه فهو خير. ولو ضاع هذا الباب، قال ابن حزم، ولو ضاع هذا الباب، يعني تعلم علم القراءات، ولو ضاع هذا الباب لذهب القرآن وضاع، وحرام على المسلمين تضييعه، وذهابه، يقول، وذهابه من أشراط الساعة، وكذلك ذهاب العلم. انظروا إلى هذا الكلام الطيب والكلام العظيم من ابن حزم رحمه الله تعالى في حكم تعلم القراءات. المبدأ العاشر: مسائل هذا العلم، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. مسائله قواعده الكلية، كقولهم: كل همزتين مفتوحتين ملتصقتين محققتين من كلمتين أسقط قالون والبزي وأبو عمرو الأولى منهما، وهكذا في غير ذلك من هذه المسائل. ومن مسائل والبعض بالبعض اكتفى، بعض العلماء اكتفى بحد العلم بتعريفه وبموضوعه وبحكمه، اكتفى بثلاث مبادئ من هذه المبادئ العشرة، ولكن ومن درى الجميع، أعني المبادئ العشرة، حاز الشرف. هذه هي المبادئ العشرة التي ينبغي لطالب العلم في كل علم أن يتعلمها وأن يعرف حقيقتها، سواء أكان في علم القراءات أو في علم الفقه أو في علم الحديث أو في علم العقيدة ونحو ذلك من العلوم. نأتي إلى جزئية أخرى، وهي الأمور التي يحتاجها طالب علم القراءات. يحتاج طالب علم القراءات إلى أمور، من هذه الأمور: علم العربية من نحو وصرف وبلاغة. فطالب القراءات ينبغي، بل يجب عليه، أن يتعلم العربية، يتعلم النحو، كي يزيل اللحن من فيه، وكي يعرف أوجه الإعراب. والنحو أولى أولا أن يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم، كي يفهموا معاني القرآن وسنة الدقيقة المعاني. وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة، في عربها وعجمها والرومي ألفها الحبر بن آج الرومي. كذلك من الأمور التي يحتاجها طالب علم القراءات علم التجويد، فبدون التجويد لا تحسن إتقانك القراءات. والتجويد ينقسم إلى قسمين، ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالواجب معرفة المخارج، مخارج الحروف، وتحقيق المدود كالمد الطبيعي ونحو ذلك. والمستحب ما عدا ذلك. كذلك من الأمور التي يحتاجها طالب علم القراءات علم الرسم والضبط، وكذلك علم الفواصل رؤوس الآي، وعلم الوقف والابتداء، وعلم التفسير، وعلم الأسانيد. قال السيوطي رحمه الله: على مريد تحقيق القراءات وإحكام تلاوة الحروف أن يحفظ كتابا كاملا يستحضر به اختلاف القراءة، وتمييز الخلاف الواجب من الخلاف الجائز. فيحفظ كذلك كتابا مستقلا يعرف به الأحكام والقراءات والخلاف الواجب من الخلاف الجائز. المطلب الثاني: المراحل التي مر بها علم القراءات. علم القراءات مر بأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التلقي، وهي مرحلة زمن النبوة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلقى القراءات كما يتلقى سائر القرآن عن طريق جبريل عليه السلام عن رب العزة تبارك وتعالى. فقد نزل عليه من القرآن أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات. وقال له سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. فبلغه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق التبليغ. وكان كل صحابي يقرأ بما سمعه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مجموعا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، مجموعا في صدور الصحابة رضي الله عنهم، محفوظا في صدورهم، ومحفوظا كان محفوظا في الرقاع وفي نحوها مما يكتب عليه القرآن. فقد حفظ القرآن الكريم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من أصحابه، وأقصد بهذا الجمع هو الحفظ. وما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا والقرآن مكتوب عند مجموع أصحابه. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. قال الإمام، أعني البغوي رحمه الله تعالى: فثبت أن القرآن كان مجموعا محفوظا كله في صدور الرجال أيام حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذهبي رحمه الله تعالى ذكر مجموعة من حفاظ الصحابة رضي الله عنهم، منهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري

ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه قارئا لكل مصر من الأمصار، معه نسخة من المصاحف التي نسخها عثمان ومن معه، وكانت قراءة القارئ موافقة لقراءة المصري الذي أرسل إليه في الأغلب. فأرسل عثمان إلى مكة عبد الله بن السائب المخزومي، وأرسل إلى الكوفة أبا عبد الرحمن السلمي، وكان فيها قبله عبد الله بن مسعود من أيام عمر، وأرسل عامر بن قيس إلى البصرة، والمغيرة بن أبي شهاب إلى الشام، وأبقى زيد بن ثابت مقرئا في المدينة، وكان هذا في حدود سنة 30 للهجرة. والمصاحف التي أرسل بها عثمان اختلف العلماء في عدها، قيل إن المصاحف 4، وقيل 5، وقيل 6، وقيل 7، وقيل 8، وقيل 9، والجمهور على أنها 4 أو 5، كما قال الإمام الداني رحمه الله تعالى في رسم مصاحف الأمصار، وكما بين غيره من العلماء رحمه الله تعالى. والمصحف الذي أبقاه عنده عثمان رضي الله عنه ما يسمى بالمصحف الإمام الذي احتبسه لنفسه، وهو الذي ينقل عنه أبو عبيد القاسم ابن سلام، المصحف المدني الذي كان بأيدي أهل المدينة، وعنه كان ينقل الإمام نافع. وقيل إن المصحف المدني والإمام هما مصحف واحد، وهو الأشهر والأصح. لذلك قال الشاطبي: ولم يزل حفظه في الصحابة في علا حياة رسول الله مبتدرا، وكل عام على جبريل يعرضه، وقيل آخر عام عرضتين قرأ، إن اليمامة أهواها مسيلمة الكتاب في زمن الصديق إذ خسر، وبعد بأس شديد حان مصرعه، وكان بأسا على القراء مستعرا، نادى أبا بكر الفاروق خفت على القراء فادرك القرآن مستطرا، فأجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا زيد بن ثابت العدل الرضا نظرا، فقام فيه بعون الله يجمعه بالنصح والجد والحزم الذي بهر من كل أوجهه، حتى استتم له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهر، فأمسك الصحف الصديق ثم إلى الفاروق أسلمها لما قضى العمر، وعند حفصة كانت بعد فاختلف القراء فاعتزلوا في أحرف زمر، وكان في بعض مغزاهم مشاهدهم حذيفة فرأى في خلفهم عبرا، فجاء عثمان مذعورا فقال له: أخاف أن يخلطوا فأدرك البشر، فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت وخص زيدا ومن قريشه نفرا على لسان قريش، فاكتبوه كما على الرسول به إنزاله انتشرا، فجردوه كما يهوى كتابته ما فيه شكل ولا نقط فيحتجر، وسار في نسخ منها المدني كوف وشام وبصر تملأ البصر، وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها قطرة. المرحلة الثالثة مرحلة النشر والتعليم والإقراء في زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابع التابعين. بعد أن قضى أبو بكر رضي الله عنه على المرتدين وانتهت حروب الردة، اتجهت جيوش الإسلام أو جيوش المسلمين لنشر الإسلام، فدخلت في الإسلام أمم مختلفة، وانتشر الصحابة رضي الله عنهم في البلدان يعلمون أهلها القرآن، وكان كل صحابي يعلم القرآن حسب ما تلقاه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم اختلف النقل في التابعين وتلاميذهم، وكثرت القراءات وتنوعت وتلقاها عدد كبير من التابعين، فكرس جماعة من التابعين وتابع التابعين حياتهم، وقصروا جهودهم على قراءة القرآن وإقرائه وتعليمه وتلقينه، و واهتموا بضبط ألفاظه وتجويد كلماته حتى صاروا أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم، وتلقى المسلمون قراءتهم بالقبول. ولتصديهم للقراءة وجمعهم لها نسبت إليهم هذه القراءات، وكثر عدد القراء في الأمصار، واشتهر في كل مصر عدد، فاشتهر في مكة مجاهد بن جبر وعبد الله بن كثير وابن محيصن، وفي المدينة سعيد بن المسيب وأبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع، وفي الكوفة علقمة بن قيس وعاصم بن أبي النجود والأعمش وحمزة والكسائي، وفي البصرة الحسن البصري وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي وغيرهم، وفي الشام المغيرة بن أبي شهاب المخزومي وعبد الله بن عامر ويحيى بن الحارث الدماري. لذلك قال الشاطبي: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت، سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت، سواد الدجى حتى تفرق وانجلى، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلا، ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلا، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا، وأما الإمام المازي صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا، أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا، وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاع شدا وقرنفلا، فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا، وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا، وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا، روى ليتهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا، أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا. هؤلاء هم القراء السبعة، وزاد عليهم ابن الجزري الثلاثة كما قال: وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلا، كما هو في تحبير تيسير سبعها، فأسأل ربي أن يمن فتكملا، أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل، كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا، ويعقوب قل عنه رويس وروحهم، وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا. هؤلاء القراء العشرة اشتهروا وكرسوا جهودهم، وغيرهم كذلك، ولكن هؤلاء ممن اشتهر. وزاد عن العشرة بعض القراءات الأربع الشواذ المتممة للعشرة أو المتممة للأربع عشرة: قراءة الحسن البصري والأعمش سليمان بن مهران واليزيد يحيى بن المبارك وابن محيصن محمد بن رحمن المكي، فابن محيصن هو المكي أولهم، فالأعمش الكوفي والشنابوذي روى على سند عنه كذا مطوعي استند، ثم من البصرة الآخران الحسن السامي ويحيى الثاني. المرحلة الرابعة مرحلة التدوين، كما بينا في مبادئ علم القراءات قيل إن أول من دون القراءات هو أبو عبيد القاسم بن سلام، فقد ألف كتابا في القراءات ذكر فيه 25 قارئا منهم القراء السبعة. وقيل إن أول من ألف في علم القراءات أبو حاتم السجستاني، وقيل كما أسلفنا سابقا حفص بن عمر الدوري، وقيل يحيى بن يعمر، ولكن المشهور عن يحيى أنه أول من نقط المصحف. و كذلك ممن دون في القراءات أيضا من الأوائل مقاتل ابن سليمان، ويحيى اليزيدي ويعقوب الحضرمي. ومن أهم المؤلفات في علم القراءات وتراجمهم السبعة لأبي بكر أحمد بن مجاهد، والتبصرة والكشف لمكي بن أبي طالب القيسي، وجامع البيان لأبي عمرو الداني، والتذكرة لابن غلبون، والمبسوط لأبي بكر بن مهران، والكشف عن وجوه القراءات لمكي ابن أبي طالب القيسي كذلك، والتيسير في القراءات السابع لأبي عمرو الداني، والإقناع لابن الباذش، وحرز الأماني الشاطبية لإمام الشاطبي، والنشر لابن الجزري، وطيبة النشر لابن الجزري، والحجة في إعراب القراءات لابن خالويه، والوجيز كذلك كتاب الوجيز والإيجاز والإيضاح والاتضاح، وجامع المشهور والشاذ للأهوازي، والجامع الأكبر والبحر الأزخر من أكبر الكتب التي ألفت في القراءات لأبي القاسم عيسى ابن عبد العزيز الإسكندري، والاكتفاء لابن عبد البر، ومعرفة القراء الكبار للإمام الذهبي، وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري. كذلك من المهم من الكتب التي ألفت في علم القراءات ليس استقلالا وإنما تبعا كتب التفسير كتفسير ابن جرير الطبري، وتفسير البغوي، وتفسير ابن عطية، وتفسير القرطبي، وتفسير أبي حيان، والدر المصون في علم الكتاب المكنون السمين الحلبي. ننطلق الآن إلى المطلب الثالث، وهو أقسام القراءات وأركانها. القراءات تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين: القراءات المقبولة، وهي نوعان. النوع الأول القراءات المتواترة، قال ابن الجزري: كل قراءة وافقت العربية مطلقا ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا وتواتر نقلها، هذه القراءة المتواترة المقطوع بها. النوع الثاني من القراءات المقبولة القراءات الصحيحة المشهورة، وهي التي توفرت فيها شروط القراءة من حيث موافقة الرسم والعربية وصح سندها، لكنها لم تبلغ حد التواتر وإن كانت مشهورة مستفيضة. والقراءات المقبولة هي التي تجوز بها القراءة وتجوز بها الصلاة عند أكثر أهل العلم، وهي قراءات الأئمة العشرة. النوع الثاني من القراءات أو القسم الثاني القراءات المردودة، وهي التي فقدت أحد شروط القبول بأن لم يصح سندها أو خالفت الرسم أو العربية. فالشيء بالشيء يذكر، نبين أركان القراءة المقبولة. أركان القراءة لها ثلاثة أركان: صحة السند، هذا الركن الأول، والركن الثاني موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه، والركن الثالث موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. وهذا هو مذهب ابن مجاهد وابن خالويه والمهدوي ومكي بن أبي طالب القيسي، ومذهب أبي عمرو الداني، ومذهب ابن الجزري، ومن وافقهم من العلماء. كما يقول ابن الجزري رحمه الله: والحد الجامع لما يقرأ به من الروايات كل ما وافق أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا ووافق العربية ولو بوجه وصح إسنادا، سواء أكان عن هؤلاء السبعة أم العشرة أم غيرهم. متى اختل ركن من هذه الثلاثة في حرف حكم عليه بالشذوذ، وكلام الناس في حكم الشاذ معلوم، قد أشرنا إلى ذلك في أول كتابنا نشر القراءات العشر. لذلك قال ابن الجزري في الطيبة: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة، وقيل في المراد منها أوجه، وكونه اختلاف لفظ أوجه قام بها أئمة القرآن ومحرز التحقيق والإتقان. فهذه شروط القراءة المقبولة الثلاثة. قال مكي رحمه الله، مكي بن أبي طالب القيسي: القراءة الصحيحة ما صح سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وساغ وجهها في العربية، ووافقت خط المصحف. وقال أيضا: والأصل المعتمد عليه عند الأئمة في ذلك أنه الذي يصح سنده في السماع ويستقيم وجهه في العربية ووافق خط المصحف. وقول مكي رحمه الله: ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد، كما قال في أحد نقولاته، قال: ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد، أي أن خبر الأحاد المجرد عن موافقة المصحف أو المخالف للعربية، هذا معنى قوله. إذا كان الخبر الأحاد مجرد عن موافقة المصحف أو خالف العربية أو لم يتلقى القبول من علماء القراءات، فهذا يرد لا شك. فالذي يقبل ما صح سنده ووافق وجه النحو ووافق خط المصحف. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله: إذا تقرر لك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف القراءات السبع، وعلى أنه لا فرق بينهما وبين غيرها، إذا وافق وجها عربيا وصح إسناده ووافق الرسم ولو احتمال بما نقلناه عن أئمة القراء، تبين لك صحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة، سواء كانت من قراءة الصحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم. قال: وقد خالف هؤلاء الأئمة النوير المالكي في شرح الطيبة، فقال عند شرح قول الجزري: فكل ما وافق وجه نحوي، إلى آخر قول الإمام الجزري، ما لفظه؟ قال: ظاهره أن القرآن يكتفى في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط، ولا يحتاج إلى التواتر. قال نويري: وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغير من الأصوليين والمفسرين. انتهى كلام النويري. قال الشوكاني: وأنت تعلم أن نقل مثل الإمام الجزري وغيره من أئمة القراءة لا يعارضه نقل النويري لما يخالفه، لأن إن رجعنا إلى الترجيح بالكثرة أو الخبرة بالفن أو غيرهما من المرجحات، قطعنا بأن نقل أولئك الأئمة أرجح، وقد وافقهم عليه كثير من أكابر الأئمة، حتى إن الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري لم يحكي في غاية الوصول إلى شرح لب الوصول الخلاف لما حكاه الجزري وغيره عن أحد سوى ابن الحاجب. فالمقصود كما قال بعض العلماء إن هذه الأركان الثلاثة، صحة السند وما وافق وجه النحوي وموافقة خط المصحف، هذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع بالقراءات المقبولة. بيان هذه المساواة أن ما بين دفتي المصحف متواتر ومجمع عليه من هذه الأمة في أفضل عهودها، وهو عهد الصحابة. فإذا صح سند القراءة ووافقت عليه قواعد اللغة، ثم جاءت موافقة لخط المصاحف أو المصحف المتواتر، كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة هذه الرواية للعلم القاطع وإن كانت أحادا. فكأن التواتر كان يطلب تحصيله في الإسناد قبل أن يقوم المصحف وثيقة متواترة بالقرآن. أما بعد وجود هذا المصحف المجمع عليه فيكفي في الرواية صحتها وشهرتها متى ما وافقت رسم هذا المصحف ولسان العرب. وهذا التوجيه الذي وجهنا به الضابط السالف يجعل الخلاف كأنه لفظي ويسير بجماعات القراء جدد الطريق في تواتر القرآن. فإن ما اشتهر أو ما اشتهر من القراءات واستفاض موافقا لرسم المصحف والعربية في قوة المتواتر في القطع بقرآنيته، وإن كان غير متواتر من جهة السند، كما قلنا لأن القرآن أو لأن أركان القراءة صحة السند وموافقة رسم المصحف وموافقة اللغة، ولو احتمالا تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع بالقراءات المقبولة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتجوز القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف، كما ثبتت هذه القراءات وليست شاذة حينئذ، والله أعلم. ويقول ابن الجزري رحمه الله: فإن المقروء به عن القراء العشرة على قسمين: متواتر وصحيح مستفاض، متلقى بالقبول والقطع حاصل بهما. يعني استفاضة القراءة صحيحة السند وتلقيها بالقبول يقوم مقام التواتر في القطع بقرآنيتها. فقراءة الأئمة العشرة التي أجمع الناس على تلقينها بالقبول أو على تلقيها بالقبول هم أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف. أخذها الخلف عن السلف إلى أن وصلت إلى زماننا فهي صحيحة متواترة، وإن كانت آحادا وإن كان بعضها آحادا كما يقول بعض العلماء فهي في قوة التواتر، فهي متواترة إن شاء الله تعالى. الجزئية الأخرى نأتي إلى، قد يسأل بعض الناس عن معنى الأحرف السبعة. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. لكن العلماء اختلفوا في معنى هذه الأحرف السبعة اختلافا كثيرا، فاختلفوا فيها على 35 قولا، بل بعضهم قال على 40 قولا. ومن هذه الأقوال أن حقيقة العدد سبعة مرادة، وقيل إن الأحرف السبعة هي اللغات، لغات قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، وقيل اللهجات لقول عثمان رضي الله عنه: وما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش فإنه أكثر ما نزل بلسانهم. ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول: ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف 30 سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله، وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها، وذلك إما في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة نحو البخل بأربعة أوجه ويحسب ويحسب بوجهين، قال: أو بتغيير في المعنى فقط نحو فتلقى آدم من ربه كلمات، وفي قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: وإما في الحروف بتغيير المعنى للصورة نحو تبلو وتتلو، أو بتغييرهما نحو أشد منكم ومنهم، أو في الزيادة والنقصان نحو أوصى ووصى. فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها. وأما نحو اختلاف الإظهار والإضغام واختلاف الروم والإشمام والتفخيم والترقيق والمد والقصر والإمالة واختلاف الفتح والتحقيق والتسهيل والإبدال والنقل مما يعبر عنه بالأصول، فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى، لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا ولا إن فرض فيكون من الأول، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله: ثم رأيت أبا الفضل الرازي حاول ما ذكرته فقال: إن الكلام لا يخرج اختلافه عن 7 أوجه، يقصد معنى 7 أحرف. الأول اختلاف الأسماء من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتثنيث ونحوها. الثاني اختلاف تصريف الأفعال حيث الماضي والمضارع والأمر إلى آخره. الثالث وجوه الإعراب. الرابع الزيادة والنقص. الخامس التقديم والتخير. السادس القلب والإبدال في كلمة بأخرى وفي حرف بآخر. السابع الاختلاف في اللغات من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم ونحو ذلك. فهذا هو معنى إن القرآن أنزل على 7 أحرف، هذا باختصار شديد. نأتي إلى جزئية أخرى مهمة جدا، وهي الفرق أو مفهوم القارئ والمقرئ والقراءة والرواية والطريق والوجه. القارئ، وسأختصر إن شاء الله تعالى لضيق الوقت، القارئ قسمان: مبتدي وهو ما شرع في الإفراد إلى أن يفرد 3 من القراءات، وقارئ منتهي وهو من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها، والمقرئ هو العالم بالقراءات ورواها مشافهة. والقراءة هي كل خلاف نسب إلى إمام من أئمة القراءات. نعم، كقوله تعالى: بل عجبت، أو بل عجبت ويسخرون. فكلمة عجبت أو عجبت فيها قراءتان صحيحتان، بفتح التاء قراءة المدنيين والمكي والبصريين والشام وعاصم، والقراءة الثانية بضم التاء وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. هذه لم ينفرد في هذه الكلمة راو، فليس في هذه الكلمة خلاف للرواة، وإنما الخلاف بين القراء. والعلماء يفرقون بين القرآن والقراءة، وهذا التفريق قال به مكي ابن أبي طالب والداني وابن الجزري وغيرهم من العلماء. قالوا: فما توفرت فيه النقل عن الثقات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشاع في العربية ووافق المصحف فهو قرآن يقرأ به، وما اختل فيه شرط منها فهو قراءة ولا يقرأ به. هذا الفرق بين القراءة والقرآن. وقيل: لا فرق بين القرآن والقراءة، فكل قراءة قرآن، ولكن الصحيح هو الأول والله أعلم. نأتي إلى معنى الرواية. الرواية هي كل خلاف مختار ينسب للراوي عن الإمام مما اجتمع عليه الرواة، أو نقول إنها كل خلاف نسب إلى الآخذ عن إمام من أئمة القراءة ولو بواسطة، وبالمثال يتضح الحال ويرفع الإشكال. مثال الخلاف المنسوب إلى الآخذ عن إمام من أئمة القراءة قول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فشعبة يقرأ بفتح الطاء والهاء مع التشديد فيهما حتى يطهرن، وحفص يقرأ بسكون الطاء وضم الهاء مخففة حتى يطهرن. ففي نحو هذا الخلاف نقول: رواية شعبة عن عاصم يطهرن، ورواية حفص عن عاصم رواية حفص عن عاصم حتى يطهر، ورواية شعبة عن عاصم حتى يطهر. وهنا لا نقول قراءة عاصم. لماذا؟ لأن الراويين اختلفا هنا وهلم جرى. وقد يقال عن الرواية قراءة من باب التجوز. نعم، كذلك من المصطلحات المهمة الطريق. الطريق هو كل خلاف مختار ينسب للآخذ عن الراوي وإن سفل، وهذه الرواة عنهم طرق أصحها في نشرها في نشرنا يحقق باثنين في اثنين وإلا أربع، فهي زها ألف طريق تجمع. مثال ذلك قولنا طريق أبي نشيط عن قالون، وطريق الحلوان عن قالون، وطريق الأزرق عن ورش، وطريق الأصبهاني عن ورش. فطريق أبي نشيط من طريق الشاطبية للشاطبي، والحلوان من طريق طيبة النشر لابن جزري، وطريق الأزرق من طريق الشاطبية للشاطبي، وطريق الأصبهاني من طريق طيبة النشر لابن جزري. وبالمثال يتضح الحال. مثال ذلك لقالون كلمة والمؤتفكة والمؤتفكات، له فيها تحقيق الهمز وإبدالها. فتحقيق الهمز وإبدالها من طريق الحلوان المؤتفكة والمؤتفكات، وتحقيقها من طريق الشاطبية. وطرق القراء العشرة من الشاطبية والدرة أبينها لكم باختصار: طريق قالون أبو نشيط، وطريق ورش الأزرق، وطريق البزي أبو ربيعة، وطريق قنبل ابن مجاهد، وطريق الدوري أبو الزعراء، وطريق السوسي أبو عمران ابن جرير، وطريق هشام يزيد الحلوان ابن يزيد الحلواني، وطريق ابن ذكوان الأخفش، وطريق شعبة يحيى بن آدم، وطريق حفص عبيد بن الصباح، وطريق خلف أحمد بن عثمان بن بويان عن أبي الحسن إدريس، وطريق خلاد أبو بكر محمد بن شذان الجوهري، وطريق أبي الحارث أبو عبد الله بن يحيى البغدادي، وطريق الدوري أبو الفضل النصيبي، وطريق ابن وردان ابن شاذان، وطريق ابن جماز أبو أيوب الهاشمي، وطريق رويس النخاس، وطريق روح أبو بكر محمد بن وهب بن العلاء الثقفي، وطريق إسحاق طريقه السوسن جردي عن ابن أبي عمر النقاش عنه، وطريق إدريس المطوعي والقطيعي. نأتي إلى مصطلح آخر وهو الوجه. ما المراد بالوجه عند علماء القراءة؟ الوجه هو كل خلاف ينسب لاختيار القارئ، وهو من قبيل الخلاف الجائز كعارض السكون ونحوه. والتمييز بين القراءة والرواية والطريق هو ما يسمى بالخلاف الواجب عند القراء، والخلاف بين الأوجه هو ما يسمى بالخلاف الجائز. وثمرة هذا الخلاف أو هذا التفريق أن خلاف القراءات والروايات والطريق خلاف نص ورواية لا يجوز الإخلال به، ويعد نقصا في الرواية حالة الإخلال به. وأما خلاف الأوجه فهو على سبيل التخيير، فبأي وجه قرأ القارئ أجزأه ذلك. أختم هذه المحاضرة ببعض الفوائد المهمة. الفائدة الأولى مسألة تسبيع السبعة، من سبع القراءات السبع؟ أول من سبعها هو أحمد بن مجاهد، متوفى سنة 24 و300 للهجرة، من علماء القرن الرابع الهجري، في كتابه السبعة، واقتصر على سبعة من القراء: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. ورحمه الله تعالى اختارهم رحمه الله اجتهادا منه، وإلا فإن القراء بلغوا المئات بل الآلاف. ولذلك ألف أبو عبيدة القاسم بن سلام كتابا جمع فيه قراءات 25 قارئ وغيره من القراء والعلماء. والهذلي ألف في كتابه الكامل 50 قراءة. فابن مجاهد هو أول من سبع السبعة. وكما قلنا إن القراءات كلها العشر المعروفة متواترة، قراءات العشر التي بيناها متواترة، والأربع الزائدة على العشر شاذة. لكن اختصار أهل الأمصار في الأغلب على نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وبجعفر ويعقوب وخلف العاشر، فهو اختيار واختصار ولاشتهار إمامتهم في الإقراء وصحة سندهم لفظا وسماعا، ونسبة القراءة إلى القراء هنا نسبة اختيار لا نسبة اختراع، فالقراءات مبنية على التلقي والسماع لا على الاجتهاد والابتداع. لذلك مكي ابن أبي طالب كما في كتابه الإبانة قال: فإن سأل سائل فقال: لما جعل القراء الذين اختيروا للقراء سبعة، ألا كانوا أكثر أو أقل؟ قال: الجواب أنهم جعلوا سبعة لعلتين. العلة الأولى أن عثمان كتب سبعة مصاحف، فجعل عدد القراء على عدد المصاحف ووجه بها إلى الأمصار. العلة الثانية أنه جعل عددهم على عدد الحروف التي نزل بها القرآن وهي سبعة، على أنه لو جعل عددها أكثر أو أقل لم يمنع ذلك، أن عدد الرواة الموثوق بهم أكثر من أن يحصى، وهذا باب واسع. وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا أن ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق لفظه خط المصحف فهو من السبعة المنصوص عليها، ولو رواه سبعون، ولو رواه سبعون ألفا متفرقين أو مجتمعين، فهذا الأصل الذي بني عليه من قبول القراءات عن سبعة أو سبعة آلاف اعرف ذلك وابني عليه. لذلك قال ابن تيمية: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبع المشهورة، بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد، وكان على رأس المئة الثالثة ببغداد رحمه الله تعالى، إلى أن قال وقال: ولهذا قال من قال من أئمة القراءة: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي، إمام جامع البصرة. نعم. الفائدة الثانية: هل القراءات توقيفية؟ نعم، إن القراءات توقيفية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما بيّن ابن مجاهد قال: ولم أرى أحدا ممن أدركت من القراء وأهل العلم باللغة وأئمة العربية يرخصون لأحد في أن يقرأ بحرف لم يقرأ به أحد من الأئمة الماضين، إلى آخر مقال رحمه الله. وكذلك ذكر الزركشي قال: قد انعقد الإجماع على صحة قراءة هؤلاء الأئمة وأنها سنة متبعة ولا مجال للاجتهاد فيها. الفائدة الثالثة: القراءات السبعة هذه هل هي حرف من حروف السبعة أم لا؟ قال ابن تيمية رحمه الله: فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أنها حرف من الحروف السبعة، بل يقولون إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، وهو متضمن للعرضة الآخرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جبريل، والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول. الفائدة الرابعة: هل الأحرف السبعة نسخت؟ قال ابن الجزري: لا شك فيه أن قراءة الأمة السبعة والعشرة وما وراء ذلك بعض الأحرف السبعة من غير تعيين، ونحن لا نحتاج إلى الرد على من قال إن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة، فإن هذا قول لم يقوله أحد من العلماء، لا كبير ولا صغير، وإنما هو شيء ما تبعه العلماء قديما وحديثا في حكايته إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وكذلك قال مكي: إن هذه القراءات التي يقرأ الناس بها اليوم وصحت روايتها عن الأئمة إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم، ووافق اللفظ بها خط مصحف عثمان الذي أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم عليه، واطرح ما سواه مما خالف خطه. وبنحوه قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وكذلك كما بينا قول ابن تيمية رحمه الله. الفائدة الخامسة: إفراد القراءات وجمعها عند الإقراء. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جمع القراءات السبعة، هل هو سنة أم بدعة، وهل جمعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لا، وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا. فقال: الحمد لله، أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة فإن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. فمعرفة القراءات التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها أو يقرهم على القراءة بها أو يأذن لهم وقد أقرأوا بها سنة. والعارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة. وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة، وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة، وأما الصحابة والتابعون فلم يكونوا يجمعون، والله أعلم. ولذلك قال السيوطي: الذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية، لا يجمعون رواية إلى غيرها إلا أثناء المئة الخامسة، فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة واستقر عليه العمل، ولم يكونوا يسمحون به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن طرقها وقرأ لكل قارئ بختمة على حدة. بل إذا كان للشيخ روايات قرأوا لكل راو بختمة ثم يجمعون له وهكذا. وإلى أن قال: لهم في الجمع مذهبان، الجمع بالحرف وبأن يشرع في القراءة، فإذا مر بكلمة فيها خلف أعادها بمفردها، إلى أن قال: ثم إن كان الخلف إذا كان فيها خلف يتعلق بكلمتين كالمد المنفصل وقف على الثانية واستوعب الخلاف وانتقل إلى ما بعدها. الطريقة الثانية: الجمع بالوقف بأن يشرع بقراءة من قدمه حتى ينتهي إلى وقف ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إلى ذلك الوقف ثم يعود وهكذا. وهذا مذهب الشاميين، وهو أشد استحضارا وأشد استظهارا وأطول زمانا وأجود مكانا. وبعض العلماء كما قال اشترطوا لمن يريد أن يجمع شروطا حاصلها خمسة: أن يعرف حسن الوقف وحسن الابتداء وحسن الأداء وعدم التركيب، والخامس رعاية الترتيب في القراءة والابتداء. وإلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. لذلك قال ابن الجزري: وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع، وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف، بشرطه فليرعى وقفا وابتداء ولا يركب وليجد حسن الأداء. فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف، يعطف أقربا به فأقربا، مختصرا مستوعبا مرتبا، ويلزم الوقار والتأدب عند الشيوخ إن يرد أن ينجبا، وبعد إتمام الأصول نشرع في الفرش والله إليه نضرع. الفائدة السادسة: تركيب القراءات أو خلط القراءات في الصلاة وخارجها. قال ابن العربي رحمه الله: إذا ثبتت القراءات وتقيدت الحروف فليس يلزم أحدا أن يقرأ بقراءة شخص واحد كنافع مثلا أو عاصم، بل يجوز له أن يقرأ الفاتحة فيتلو حروفها على ثلاث قراءات مختلفات، لأن الكل قرآن. وابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عن ذلك، سئل عن رجل يصلي بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبي عمرو، فهل إذا قرأ لورش أو لنافع باختلاف الروايات مع حمله قراءته لأبي عمرو يأثم أو تنقص صلاته أو ترد؟ فأجاب ابن تيمية رحمه الله قال: يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي عمرو وبعضه بحرف نافع، وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين، وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها. وأجاز ذلك النووي رحمه الله، لكن النووي رحمه الله بشرط أن يكون ما قرأه بالثانية غير مرتبط بما قرأه بالأولى، لذلك قال النووي: وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها. قال: فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز، بشرط أن يكون ما قرأ بالثانية مرتبطا بالأولى. وقال: نختصر، ابن الجزري رحمه الله فصل في هذه المسألة وذكر ثلاثة أقوال: قول بالمنع، وقول بالجواز، وقول بالتفصيل. قول بالتفصيل، قال عن القول، قال: والصواب عندنا في ذلك التفصيل، والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل. فنقول: إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم، كمن يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات بالرفع فيهما، أي يقول فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا حرام. قال: أو بالنصب، هذا حرام، فتلقى آدم من ربه كلمات. قال: آخذا رفع آدم من قراءة غير ابن كثير، ورفع كلمات من قراءة ابن كثير ونحو كذلك، وكفلها زكريا بالتشديد مع الرفع أو عكس ذلك، ونحو أخذ ميثاقكم وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة. قال: وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا، من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية. قال: وإن لم يكن على سبيل النقل بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر. قال: وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام، إلى آخر أن قال رحمه الله. وأختم هذه المحاضرة أو هذه الفائدة السادسة بقصة وقعت للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال الشيخ الألباني وهو ممن يجيز أن تقرأ بالركعة الواحدة أو أن تقرأ في الصلاة بأكثر من رواية. قال: كنا خارج عمان قبل سفرنا هذا في البقعة في مخيم لإخواني الفلسطينيين. قال: فصليت أظن العشاء وقرأت الفاتحة بالقراءة المشهورة تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ملك يوم الدين. قال: بعد الصلاة اعترض علي بعض الحاضرين وقال: أنت يا أستاذ كانت قراءتك قراءة حفص. يقول الشيخ الألباني: وفعلا نحن تلقينا لما ختمنا القرآن على قراءة حفص، لأنه هي المعروفة والمشهورة عند الأحناف. ومن جهة أخرى قال: يقول هذا الناقد بأنك قرأت ملك يوم الدين وهذه ليست قراءة حفص. قال الناقد: ولا يجوز إلا أن تلتزم قراءة من القراءات المتواترة. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت له: ما الدليل على هذا الذي تقول؟ طبعا، قال الشيخ الألباني، طبعا لم يحر جوابا. قال: لأنه ما عنده علم سوى أنه لقن هذا التلقين. وقال ليس لأنه ما عنده علم سوى أنه لقن هذا التلقين. قال الشيخ الألباني: كقول بعض الفقهاء أن من كان حنفي المذهب فلا يجوز له مثلا أن يرفع يديه في الصلاة عند الركوع والرفع منه، لأن هذا خلاف المذهب. قال الشيخ الألباني: فقلت له: هذا القول خلاف المذهب لكن ليس خلاف السنة، فما الذي يضر الحنفي الذي عاش سنين في مذهب الأحناف وقد يكون معذورا في ذلك لأنه لم يتح له أن يدرس الفقه على طريقة الكتاب والسنة؟ قال: فما الذي يضر هذا الحنفي أن يرفع يديه مثلا في الصلاة بعد أن ثبت لديه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في الصلاة؟ قال الشيخ الألباني: كذلك أقول حمزة لم ترد إليه هذه القراءة فقرأ الحمد لله رب العالمين، لكن أنا الذي قرأت القرآن وختمته على قراءة حفص وهو يقرأ رب العالمين، قد ثبت لدي من الناحية الحديثية، لعله يقصد الشيخ الألباني ملك يوم الدين، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ أحيانا ملك يوم الدين. ما الذي يحول بيني وبين أن أقرأ هذه القراءة التي لم يأخذ بها حفص وأخذ بها ورش مثلا، وأنا ما أخذت بها لأن ورشا أخذ بها، وإنما لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة متواترة كما يقول العلماء. قال الشيخ الألباني: فما يجوز لك أن تحجر أن يجمع الإنسان في أثناء القراءة بين قراءتين، لأنه يجمع بين قراءة صحيحة وأخرى صحيحة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنزل القرآن على سبعة أحرف. فممكن أن يكون كل من القراءتين هو وجه وحرف من هذه الأحرف. يقول: فهو لقن أنه لا يجوز أن يقرأ بالقراءتين، كما لقن أنه لا يجوز أن يعيش على مذهبين فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. قلت، انتهى كلام الشيخ الألباني. قلت: والله أعلم، ينبغي في هذه الحالة أن يراعى أحوال الناس، أو أن تراعى أحوال الناس. إذا كان الإمام يصلي بالناس، إذا كان يعلم أن هذا يشوش عليهم ويؤدي إلى الطعن في القراءات فيجتنب ذلك، وإن علم أنهم لا يصدر منهم هذا فله ذلك. ولذلك سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة برواية ورش، علما بأن تداولنا القراءة برواية حفص عن عاصم؟ كان الجواب منهم: القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة في نفسها لدى علماء القراءات،